وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، تمتعنا في المعيشة مع سيرة المختار صلى الله عليه وسلم، ثم انتقلنا نقتبس الدروس والعبر من سيرة أصحابه الأخيار رضوان الله عليهم. بدأنا بأبي بكر ثم عمر، مرورا بعثمان واستقرارا مع علي رضي الله عن جميع أصحاب الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وجدير أن يعلم الجميع أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم قد امتلأت بالعظماء، فعظماء أمة المختار صلى الله عليه وسلم لم يجمعهم زمان ولم يحط بهم مكان، بل إن العظماء في هذه الأمة العظيمة قد ترامت أسماؤهم على مر التاريخ. فمنذ أن بعث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولا زالت الأمة ولادة تلد العظيم تلو العظيم من هذه الأسماء اللامعة في تاريخ الأمة الإسلامية، إلا أن أصحاب الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم كان لهم النصيب الأوفر في هذا الذكر وهذا الثناء، فلقد تربوا في مدرسة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اليوم يا عباد الله، نبتعد من عصر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعدا ليس بالكبير ولا بالكثير، بل نبتعد لفترة ما زال فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحياء يرزقون، إلا أن الشخصية التي سوف نتحدث عنها ليست من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طبقة، لكنها تنتمي إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا. إن الشخصية التي سوف نتحدث عنها الآن لم تبتعد بعدا كثيرا عن شخصيات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت قد اجتمعت معهم في الزمان، إلا أن علماء التاريخ والسير لا يصنفونها في الصحابة، فلم يرى صاحب هذه الشخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا ما وضع قدما إلا في موضع وضعها فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إننا اليوم نتحدث عن رجل لمع اسمه في التاريخ وعرف بعزه وعلمه وورعه ودينه. إننا نتحدث عن المجدد الأول، فإن أمة النبي صلى الله عليه وسلم تكفل الله لها أن يبعث لها على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. وهذا الذي سوف نتحدث عنه هو المجدد الأول في أمة النبي صلى الله عليه وسلم. تبتدئ قصته في عهد الخليفة الراشد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، إلا أنه لم يظهر بعد على الساحة. إنه أمير المؤمنين القائد العظيم الملهم الورع الشقي النقي الصامت عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز ابن مروان ابن الحكم ابن العاص من بني عبد مناف القرشي المدني المسلم رضي الله عنه ورحمه الله عز وجل. من هو عمر بن عبد العزيز؟ ولد رضي الله عنه في 60، وكان أمير المؤمنين عمر قد مات منذ سنوات، إلا أنه ابتدأ ذكره من جهد أمير المؤمنين عمر. فبناية القصة أرض طيبة زرعت فيها نبتة طيبة بشر بها عمر. وعمر هو الملهم الذي كان القرآن يتنزل على ما يلهم به عمر. بداية القصة أرض طيبة نبتت فيها نبتة طيبة بشر بها عمر. الأرض الطيبة خرج أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كما تروي قصص السير، ومعه مولاه أسلم. وكان عمر هو أول من أحدث العسس، والعسس أن يخرج الخليفة يتفقد أحوال الرعية ليلة، فقد يكون هناك جائع يحتاج إلى طعام، وقد يكون هناك خائف يحتاج إلى أمان، وقد يكون هناك عميان يحتاج إلى كسوة، وأمير المؤمنين يبحث في أحوال المسلمين. فبين عمر يطوف بطرقات المدينة إذ صحبه التعب، فاتكأ عمر كما يقول مولاه أسلم على دار دام في داخلها حوار. اتكأ عمر على دار دام في داخلها حوار. تلطفت أذن عمر هذا الحوار، وكان الحوار ما بين أم وابنتها. تقول الأم للبنت: امزج اللبن بالماء قبل أن ينضع الصبح. فتقول البنت لأمها: يا أمه، إن أمير المؤمنين قد بعث مناديه ينادي في الناس لا تمزج اللبن بالماء. قالت الأم لابنتها: أي بنية، إن أمير المؤمنين لا يراك ولا يراك مناديه. فقالت البنت لأمها: إن كان أمير المؤمنين لا يرانا فإن الله عز وجل يرانا، كيف لي أن أضيعه جهرا وأعصيه سرا. انتفض عمر من كلمات البنت، وعاد رضي الله عنه إلى بيته يفكر في مقولتها. فلما أصبح عمر علم أن هذه البنت أرضا طيبة تصلح لأن تنبت فيها البذور الطيبة، جمع عمر أبناءه وأرسل خادمه أسلم يتفقد حال هذا البيت، فوجدها امرأة تقوم على ترقية بنتها ولا عائل لهم فقد مات أبوهم. قال عمر لأولاده: من منكم يريد الزواج وزوجه؟ قال عاصم ابن عمر: يا أبتي لا زوجة لي، زوجني. فأرسله عمر فتزوج هذه البنت ليلى، تكنت بأم عاصم. تمر الأيام وتنبت البنت نباتا طيبا مباركا في بيت طيب مبارك، بيت الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأبناء عمر يقدمهم الصحابي الجليل عبد الله بن عمر في وفرة يعيشون. وينشأ في المدينة شاب عبد العزيز بن مروان من بيت الحكم وبيت الرئاسة. يجمع عبد العزيز أمواله ويتوجه كما يأمر غلامه ليخطب امرأة من بيت عز. ولولا ما عرف به عبد العزيز من ورع وتقوى وحب للعلم، فقد كان ملازما لمجالس العلماء، لما زوجه آل عمر. خطب عبد العزيز بن مروان هذه البنت فتزوجها لتنجب له عمر بن عبد العزيز، فهي جدته لأمه رحمها الله عز وجل. عمر بن عبد العزيز يحب أن يخالط أهل بيت أمه، فيذهب ويغدو على عبد الله بن عمر. في صغره يذهب ويغدو على عبد الله بن عمر. يعود يوما فيدخل قبل أبيه طبل الخيل، وكان عمر يرى رؤيا دائما ما يذكرها في الناس حتى انتشرت فيه. كان يرى في المنام أن ولدا يخرج منه تملأ الأرض به عدلا، في وجهه علامة. كان آل عمر يرون أن هذا الولد هو بلال ابن عبد الله بن عمر، كان في وجهه شامة، فكانوا يعتقدون أنه هو المبشر من عمر. دخل عمر بن عبد العزيز إلى الطبل أبيه، فأصابه جواد بحافره، فشج الجواد رأس عمر بن عبد العزيز. دخل الوالد على ولده ليرى الدم يسير من وجهه، فأمسك الدم وقال له: يا ولدي، إن كنت أشج بني أمية إنك إذا لسعيد. لو أنت صاحب العلامة التي أخبر بها عمر إنك إذا لسعيد، ويدخل أخاه واسمه الأصغر، فيرى عمر وقد ظهرت العلامة في وجهه ويقول: طوبى لك، أنت الذي تملك الأرض وقد بشر بك عمر. يغدو ويروح على مجلس عبد الله بن عمر، ويعود رضي الله عنه إلى أمه ويقول: يا أمه، كم أتوق أن أكون كعبد الله بن عمر، أن عين أبدى زي هذا العلم عبد الله بن عمر. فتتمنى الأم كما يتمنى الولد، لكن أمير المؤمنين يرسل عبد العزيز بن مروان لإمارته، وكانوا قد استردوها من الوالي من تلقاء عبد الله بن الزبير، فيرسل عبد العزيز بن مروان إلى زوجه: أغضني بأبنائك، هات الأولاد وتعالي. وفي خروجهم يقف أمامهم عبد الله بن عمر ويقول لابنة أخيه وقد أرسلت إليه: أي عم، إن زوجي يطلبني في مصر. بعثت لعمها عبد الله بن عمر: إن زوجي يطلبني في مصر. قال: الحقي به وخذي ولدك وأبقي لنا عمر، سبيلنا عمر بن عبد العزيز، فإني رأيته أشبه الناس بنا منكم آل البيت. أنا شايف عمر بن عبد العزيز أشبه واحد بينا أبناء عمر منكم يا آل بيت الخلافة، فإني رأيت عمر أشبه الناس بنا آل البيت، يعني آل بيت الخلافة. توجهت المرأة إلى مصر ومعها أولادها، ورأى الولد أولاده وقام ينظر فيهم فلم يرى عمر. أين عمر؟ قالت: أمر عبد الله بن عمر أن يبقى عمر بن عبد العزيز معه. إلا هيربي عمر بن عبد العزيز عبد الله بن عمر، فلا ريب أن يخرج عمر بن عبد العزيز كعمر بن الخطاب. فأشبه الناس بعمر بن الخطاب كان عبد الله بن عمر، لذلك حرص الصحابة أن يتولى عبد الله بن عمر أمر الخلافة بعد أبيه، إلا أن عمر رفض. علم الوالد بما أمر به عبد الله بن عمر، فأرسل إلى أخيه في دار الخلافة يخبره بما سعد به عمر بن عبد العزيز، فسعد الخليفة لما سعد له أخوه، فأمر بعطاء من بيت مال المسلمين لعمر بن عبد العزيز الذي يتربى في حجر عبد الله بن عمر رضي الله عن عمر وعن أبناء عمر. عمر بن عبد العزيز أول ما يرسل به أن يحفظ القرآن، فيحفظ القرآن في سن صغيرة يعجب الناس لها. ثم ينتجم عمر بن عبد العزيز مجالس العلماء، وكان أبوه قد أرسل له مربيا يقوم له على أمر العلم، صالح بن كيسان رحمه الله، وهو أحد أئمة الأعلام. أنت مهمتك تعلم هذا الولد، سيعلم الكورة ولا الفن ولا الغناء، سيعلمه أمر الدين ويشرف على تربيته وتعليمه أمر الدين. يدخل يتفقد يوما صالح بن كيسان الناس في المسجد فلم يرى عمر، وكان عمر صغيرا، فيدخل عمر على صالح وقد فاتته صلاة جماعة، فيقول: أين كنت يا عمر؟ قال: أقرأت مرجلتي. اللي أبويا جاب لي بس الرحل شعري، وكان من أهل اليسار والغنى كغيره من أبناء بني أمية، ست اللي بتقوم على تسريح شعري أقرتني. قال: واهن يا عمر، مرجلة شعرك تمنعك من صلاة الجماعة؟ فأرسل إلى أبيه: إنه قد حدث من عمر كذا وكذا. فأمر عبد العزيز بن مروان أن تحلق رأس عمر بن عبد العزيز. يتنقل عمر بين مجالس العلماء، فيلتزم رضي الله عنه مجلس عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أحد الفقهاء السبعة رضوان الله عليهم، ويخرج من عنده إلى مجلس سعيد بن المسيب، ثم إلى مجلس سالم بن عبد الله بن عمر، وكان لسالم الفضل بعد أبيه على عمر بن عبد العزيز رضوان الله عليهم أجمعين. عمر بن عبد العزيز يلمع نجمه في العلم، فلما وصل إلى عمر 25، 25 سنة، ولقد كان أولئك العظماء لا ينظرون إلى سن الرجل مقدار ما ينظرون إلى عمله وكفاءته، فيرى الوليد بن عبد الملك، وكان أميرا للمؤمنين وقتها، أن عمر بن عبد العزيز هو أولى من يكون أميرا على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فيعين عمر أميرا على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقوم فيها بالعدل، وينتشر اسمه في أقطار وأرجاء المدينة، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم الوفرة ما زال فيهم الموجودون، يصلي خلفه أنس بن مالك صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمر ما زال في صغر سنه، إلا أن أنس يأتي ليكون خلفه مؤتمنا به، غلام بيصلي ودخل وراء أنس بن مالك، وفي أثناء الصلاة تتقلب الذكريات في ذهن أنس بن مالك، فيتذكر أنس أياما غابت عنه ريحها، في كده ذكره بأيام خوالي. فلما انتهى أنس من صلاته نظر إلى الغلام الإمام وقال: والله ما رأيت غلاما أشبه بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الغلام. الآن ينتقل من غلام الإمام إلى غلام الأمير ليعلم الناس أمور العدل التي غابت عن أذهانهم، فقد دخل في الأمراء شيء من الفساد. عمر بن عبد العزيز يتولى إمرة المدينة فيظهر فيها نجابة، ثم يجمع له إمرة الطائف، ثم يكون عمر بن عبد العزيز أميرا على المدينة ومن فيها، ثم تأتي إمرة سليمان بن عبد الملك، فيتخذ سليمان بن عبد الملك ابن مروان عمر بن عبد العزيز له صاحبا ووزيرا ومستشارا، عمر بن عبد العزيز يخرج يوما مع سليمان بن عبد الملك ليتفقد أحوال جيش المسلمين، وكان الجيش خارجا في غزو، فقال سليمان بن عبد الملك لعمر بن عبد العزيز: يا عمر، ما ترى؟ سليمان يفتخر بهذا الجيش الذي يملكه، قال: يا عمر، ما ترى؟ امدح وقول. قال عمر: يا أمير المؤمنين، إني أرى دنيا يأكل بعضها بعضا، إني أرى دنيا يأكل بعضها بعضا وأنت المسؤول عنها فانظر ماذا تحدث. أنا شايف الدنيا بعضها يأكل بعض وأنت الذي سوف تسأل عنها أمام الله عز وجل فانظر ماذا تحدث وماذا سوف تقول. قال عجب يا عمر. قال والله إن العجب من رجل عرف الله فعصاه. ما خافش انه يعزله او ان ينزع منه إمارة المدينة او ان يترك الاستشارة او الوزارة او اي شيء. قال ان العجب من رجل عرف الله فعصاه وعرف الشيطان فاتبعه وعرف الدنيا فركن اليها. سليمان بن عبد الملك كان خليفة عاقلة. وقع كلام عمر في قلب سليمان وعلم عمر سليمان أن لعمر مكانة. ومضت الأيام القلائل في حياة عمر سليمان بن عبد الملك ونام سليمان على فراش الموت واستدعى سليمان وزيره الأول رجاء بن عيوة وهو من علماء المسلمين. قال يا رجاء ترى ما نزل بي فما هي النصيحة؟ اديني نصيحة وانت شايف اللي انا فيه انا خلاص اموت. قال يا امير المؤمنين ارى ان تجعل على الناس رجلا يكون لك ذخيرة في قبرك وشافعا لك في اخرتك وان تختاره من الصالحين. ولي على المسلمين واجعل الوصية في رجل يكون جعلك للوصية فيه عملا ذخيرة لك في قبرك وجليس الرجل في قبره عمله ويكون لك هذا العمل شافعا أمام الله عز وجل يوم القيامة. قال سليمان إذن يا رجاء لأعقدن لهم عقدا لا يكون للشيطان لهم فيه نصيب. لأعقدن لهم عقدا لا يكون للشيطان نصيب فيه. أما عقدهم واحد الشيطان ليس له سبيل إليه. ألم يقل عليه من الله اللعنة إلا عبادك منهم المخلصين. أنا عقدهم واحد من دول. لأعقدن لهم عقدا لا يكون للشيطان لهم فيه نصيب. اكتب يا رجاء. وكتب سليمان بن عبد الملك وصيته ان تكون امرة المؤمنين من بعده في عمر بن عبد العزيز وامره ان يخبر امراء بني امية. وامراء بني امية صار الخبر فيهم ان سليمان يقبض. الان سليمان يموت. فدخلوا بحليهم وجاههم وما يتمتعون فيه وأمر سليمان رجاء أن يطوي الكتاب عنهم فلا يراه واحد منهم. ثم قال لهم بايعوا على من في هذا الكتاب. فبايع أمراء بني أمية من في الكتاب دون أن يعلمون من هو. وهنا يفارق سليمان عبد الملك الدنيا وقبل أن يدفن وكما هي العادة يجتمع الناس في المسجد ليعلموا من هو أمير المؤمنين. فتكدس الناس في المسجد حتى ضاق المسجد بهم وسقطت الأبصار كلها تنتظر من هو أمير المؤمنين. من أمير المؤمنين؟ وفي الصفوف الأمامية جلس أمراء بني أمية كل واحد منهم يتشوف أن يكون أميرا للمؤمنين بعد سليمان بن عبد الملك. وإمرة المؤمنين في هذا الوقت تعني أن يكون هذا الرجل أميرا للدنيا بمجموعها. فإن جنود المسلمين في هذا التوقيت كانت تطوى أرض جنوب فرنسا إلى المحيط الأطلسي ومن أوله من أول المغرب إلى الشام والعراق ومن تركيا إلى الصين والهند. المسلمون ملكوا الأرض في هذا التوقيت. فأمير المؤمنين المختار سيكون أميرا للأرض كلها. أما باقي الأرض استراليا وأمريكا ما كانت قد عرفت بعد، وأوروبا أوروبا في هذا التوقيت لو أعطيت لرجل، لو قال الواحد تأخذ أوروبا وتبقى ملكها يقول الله الغني عنها، فقد كانوا رعاع متخلفين يعيشون في ظلام دامس. تشوف الناس من هو أمير المؤمنين، وخرج رجاء بن حيوة وصعد المنبر وشخصت الأبصار إليه فحمد الله وأثنى عليه، ثم أخبر بما دار بينه وبين سليمان بن عبد الملك وقال إن أمراء بني أمية قد بايعوا على من في هذا الكتاب، وأخبر أمراء بني أمية أن الأمر قد حدث، ثم قال رجاء للناس بايعوا من في هذا الكتاب، فبايع الناس من في الكتاب دون أن يعلموا من هو، ثم أخذ رجاء الكتاب ففتحه وأخذ يقرأ على الناس من ما في الكتاب، والآثار كلها تستمر بإنصاف شديد حتى وصل رجاء إلى أمر إعلان اسم الخليفة، فلما نطق رجاء باسم الخليفة إني قد وليت عليكم عمر بن عبد العزيز ليكون أميرا للمسلمين، ضج المسجد بما فيه إلا واحدة، جلس في المسجد كالعصفور المبلول إلى أن قال رجاء يا عمر بن عبد العزيز قم فتسلم أمرا أمرت إياه. قام عمر بن عبد العزيز ولا تستطيع قدماه أن تحمله، بل استند عمر رضي الله عنه على رجليه حتى وصل المنبر، فصعد عليه وحمد الله وأثنى عليه وقال أيها الناس إني قد وليت أمرا دون مشورة، وقد بايع الناس عليه دون علم، إني قد وليت أمرا دون مشورة، وقد بايع الناس عليه دون العلم، وإني أجعل للمسلمين، وإني أقول للمسلمين إن أمر بيعتي هم في حل منه، فانظروا من تختارون أن يكون أميرا للمؤمنين ليكون للمؤمنين أميرا. وارتفع أصوات المسلمين بالتكبير والتهليل ممتزجة بأصوات البكاء العظيم، بل اخترناك يا عمر لتكون أميرا للمؤمنين. وهنا يعلم عمر أن المسؤولية ثقيلة وأن الأمر شديد، ويخرج المسلمون ليدفنوا سليمان بن عبد الملك، يخدمهم أمير المؤمنين الجديد عمر بن عبد العزيز، وما أنصره من ذنب سليمان حتى قدمت ركائب الخلافة لعمر بن عبد العزيز. وركائب الخلافة حدث عنها ولا حرج، قدمت ركائب الخلافة لعمر بن عبد العزيز، فلما رآها عمر قال ما هذا؟ قالوا ركائب الخلافة، قال إلي عنها، قال اذهبوا بها إلى بيت مال المسلمين وأتوني ببغلتها. الخليفة الأمين إذا ولي أمر الإمارة يحدث انقلاب في حياته، هكذا رأينا في حياة عمر وفي حياة أبي بكر وفي حياة عثمان وفي حياة علي، ها نحن مع خامس الخلفاء كما يقول جمهرة من العلماء، يحدث له انقلاب في حياته. كان عمر رضي الله عنه قبل أن يتولى إمرة المسلمين يركب أطيب الجياد، يركب أجود الجياد، ويلبس أبهى الملابس، ويضع أطيب الطيب، وما عرف فتى في المدينة كعمر رضي الله عن عمر في جودة مركبه وجودة ثيابه وطيب ريحه. فلما تولى إمرة المؤمنين قدمت له مراتب الخلافة، قال إليكم بها عمي، اجعلوها في بيت مال المسلمين وأتوني ببغلتي. ثم قدمت له ثياب الخلافة، قال اجعلوها في بيت مال المسلمين لا حاجة لي بها. ثم قدم له عبيد الخلافة فقال هم في بيت مال المسلمين لا حاجة لي بهم. وذهب عمر بن عبد العزيز إلى بيته لينظر إلى زوجته بنت الخليفة أخت الخلفاء، والآن هي زوج الخليفة فاطمة بنت عبد الملك، فأبوها عبد الملك بن مروان، وجدتها مروان بن الحكم، وإخوتها كلهم أمراء، هشام والوليد ويزيد وسليمان بنت الخليفة والخليفة جدها أخت الخلائف والخليفة زوجها. يدخل عمر بن عبد العزيز على زوجه فيجلس جلسة القرفصاء ويبكي رضي الله عنه بكاء شديدا، فتدخل الزوجة النقية الطاهرة عليه وتقول: ما الخطب يا عمر؟ قال: يا فاطمة، إني قد وليت أمر المسلمين وفيهم الفقير الجائع والمريض الضائع والأرملة والمسكين والرجل كثير العيال قليل المال، ولا طاقة لي بذلك، وإنهم أمام الله خصمائي يوم القيامة وخصمي دونهم رسول الله، فلا أدري ما أقول يا فاطمة. أمرت الزوجة زوجها أن يستعين بالله فهو خير معين. فالتفت الزوج إلى زوجته وهو يعلم مكانتها في بيت مالك في بيت امرأة المؤمنين، وقال: يا فاطمة، إني مخيرك بين اثنتين: أن تتركي ما عندك من مال وحلي وتجعليه في بيت مال المسلمين وتكوني معي، أو أسرحك صراحا جميلا. هتقدر تعيشي الفترة القادمة عيشيها واجعلي ما معك في بيت مال المسلمين، أو أسرحك صراحا جميلا أطلقك. فاختارت الزوجة حياة عمر، بل اختارت الزوجة الجنة التي وعدها الله للمتقين. التائب من ذنبك من لا ذنب له، توب إلى الله واستغفره. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه الأخيار الأطهار وسلم تسليما كثيرا. عمر بن عبد العزيز أرسى قواعد العدل في دولة الإسلام، وقام بها خير قيام، وعم الخير والرخاء على المسلمين في عهده، حتى إن المنادي يخرج لينادي بالزكاة فلا يجد يدا تمتد لتأخذ الزكاة. فقد أغنى الله المسلمين في عهد عمر أن يكون بينهم فقير أو مسكين أو جائع أو أرملة أو يتيم، يخرج منادي الزكاة فلا يجد من يأخذ أموال الزكاة. يرسل عمر مناديه إلى أقطار المسلمين: هل من شاب يريد الزواج ولا يجد النفقة فيزوج من بيت مال المسلمين؟ هل من عائل لا يجد النفقة فيعوده بيت مال المسلمين؟ هل من رجل يريد أن يؤدي فريضة الحج التي قال الله فيها لمن استطاع إليه سبيلا ولا يجد ما يحج به فيحج من بيت مال المسلمين؟ السؤال: كم مدة إمارة عمر بن عبد العزيز؟ خد فترة 4 سنين ولا فترتين 8 ولا قعد 30 سنة؟ إن فترة الإمارة التي عاشها عمر بن عبد العزيز 2 سنة و5 أشهر و5 أيام، سنتين ونصف إلا قليلة. وامتدت الفتوحات الإسلامية ولم يكن هناك في دولة الإسلام فقراء، سجل فقير في 2 ونصف. تولى عمر الخلافة، وكان من أوائل مهمات عمر أن ينشر العلم الديني في الناس، فأرسل الفقهاء والأمراء إلى جميع أقطار الدولة الإسلامية، ثم أمرهم أن تجمع السنة، فإذا كان القرآن قد جمع في عهد أبي بكر وعمر وعثمان، فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ جمعها في عهد عمر بن عبد العزيز. قال رضي الله عنه كما بوب البخاري في صحيحه: أرسل عمر بن عبد العزيز إلى الأقطار، انظروا ما كان من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فاجمعوه، فإني حفظت دروس العلم وذهاب أهله. فجمعت السنة، أو ابتدأ جمع السنة في عهد عمر بن عبد العزيز. ظهر العدل في شتى صوره، فأهل سمرقند يرسلون وفد إلى عمر بن عبد العزيز إن قتيبة قد غدر بنا. معروف أن الجيوش الإسلامية تخير الناس بين ثلاثة أشياء، إما القتال وإما الجزية وإما أن يدخلوا في الإسلام، وقتيبة لم تخيرهم. فذهب وفد إلى عمر إن قتيبة قد غدر بنا واستولى على بلادنا دون تخيير، فأرسل عمر معهم كتابة إلى ابن أبي الصفراء: إذا وصلك الكتاب فاجعل قاضيا يحكم بينكم وبين أهل سمرقند، وقبل أن يحكم القاضي أخرج جيوش المسلمين من سمرقند. فلما وصل الكتاب أمر هذا الأمير جيوش المسلمين أن تخرج خارج سمرقند، ثم دفع بالكتاب إلى القاضي يوم أن كان القضاء قضاء. وكان القاضي جميع بن حاضر رحمه الله عز وجل، فقرأ جميع كتاب أمير المؤمنين، ثم استدعى وفدا من سمرقند ووفدا من المسلمين، فأقام أهل سمرقند الحجة على جيش المسلمين، وأقر القاضي أن تبقى جيوش المسلمين خارج سمرقند حتى يرى أهل سمرقند رأيهم. فاجتمع أمراء وكبراء سمرقند فيما بينهم وقالوا: لو أننا قلنا لهم عود سيعود ويأتي غيرهم وقد لا يكون مثلهم. هنا أقر أهل سمرقند أن يكونوا تحت إمرة المسلمين لما رآه أهل سمرقند فيهم من العدل والخير. وتمر الأيام بأمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه حتى تحاكى المكيدة له وتدبر المؤامرة له ويسقى رضي الله عنه ثم ليموت به ويجمع الشهادة وتجمع له الشهادة بإذن ربه عز وجل، وينام رضوان الله عليه على فراش الموت، ويدخل عليه المسلمون فيدخل عليه مسلمة ابن عبد الملك بن مروان ويقول: يا أمير المؤمنين إن لك أولادا صغارا فأوصلهم. قول أنا هديهم من بيت مال المسلمين مليون، 2 مليون، 3 مليون، البيت مليان بالماء. فقال: يا مسلمة إن أولادي هؤلاء منهم الصالح ومنهم غير الصالح، أما الصالحون منهم فإن الله عز وجل يتولى الصالحين، وأما غير الصالح فكيف أترك لكم ما لم يستعينوا به على معصية الله عز وجل؟ أتبن ما جئت به ربنا؟ خرج مسلمة من عند عمر ورأى مسلمة على عمر ثوبا رس الهيئة، ثوب قديم. فقال عمر، فقال مسلمة لأخته فاطمة: بدلوا ثوب أمير المؤمنين فإني لا أراه إلا ميتا. ثم خرج وعاد في اليوم الثاني فواجهه مباشرة الثوب الذي لم يتغير. قال لأخته فاطمة: ما بال الثوب وقد قلت لكم غيروه؟ قالت: والله إن أمير المؤمنين لا يملك غيره ليبدل له. هو ثوب واحد، هنجيب له من فين؟ لا يملك غيره فيبدل له. عمر في لحظاته الأخيرة يستدعي وفدا ويزوره وفد، أمر أن يدخل عليه وفدا ويزور الوفد لا يؤمر إلا من قبل الله. أما الوفد الأول فهم بنوه، وكان لعمر رضي الله عنه عددا كبيرا من الأولاد، قيل 16 ذكرا مع حوالي 16 ولد ذكر، وأقل الأحباب 12، أقل أقوال العلماء 12 ولد ذكر، وست بنات، وقيل 3، وقيل 3 بنات، يعني المجموع حوالي 19 واحد من الأولاد، وكلهم نادالوا في الصغر. فعمر ينام على فراش الموت وعمره 40 سنة، وتولى إمرة المؤمنين في سن 36. ينظر عمر إلى أبنائه وقد ملأت الدموع أعينهم، ومن خلف الأبناء أمهاتهم، فقد تزوج عمر فاطمة ومعها 2 من نساء المؤمنين، كان معها 3 نساء. عمر يكلم الوفد الأول فيقول لأبنائه إن أباكم قد خير بين أن تستغنوا ويدخل النار وبين أن تعيشوا فقراء ويدخل الجنة، وإن أباكم قد اختار الجنة فانصرفوا مغفورا لكم. وبينتهي، يا إما تنتبهوا أغنياء وأبوكم يخش النار، يا إما فقراء وأبوكم يدخل الجنة، كان نصيب الذكر منهم 19 درهما من تركة عمر، وترك هشام بن عبد الملك للواحد من أولاده 1000 دينار. هشام سيبلغ أولاده 1,000,000 دينار للواحد، وعمر سيبلغ 19 درهم، والدرهم من الفضة والدينار من الذهب، وما هي إلا سنوات قلائل. كان الواحد من أبناء عمر يحمل على 100 فرس في سبيل الله. الله يتولى الصالحين. أما أبناء هشام فكانوا يجوبون في الظلمات يطلبون الصدقة من المسلمين، ليست القضية قضية مال. ويخرج الوفد الأول أبناء عمر وزوجات عمر، وتتخلف بالقرب من البال فاطمة بنت عبد الملك رحمها الله، ويدخل الوفد الثاني، وفد لا تراه العيون، وفد يرى بقلوب الصالحين وتراه عيون الصالحين. يدخل وفد الرحمن الرحيم على عمر بن عبد العزيز رضوان الله عليه، وما أن دخل الوفد على عمر حتى روي الفجر في وجه عمر، وكما خاطب عمر أبناءه الآن عمر يخاطب ملائكة ربه عز وجل. تقول فاطمة بنت عبد الملك وارتفع صوت عمر بن عبد العزيز وكأنه يخاطب أحده، ليقول عمر بن عبد العزيز: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ثم تخرج الروح الطاهرة من الجسد الطاهر إلى رب عنها راضي، وترتفع في الملائكة الأعلى لتعالج روح عمر ابن عبد العزيز أرواح الطاهرين من أصحاب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، ويريد المسلمون أن يدخلوا عمر بجوار أبي بكر وعمر وبجانب النبي صلى الله عليه وسلم، فيذكرونه بمقولة عمر وقد قالوا له أن تدفن في هذا المكان الطاهر، فأبى عمر أن يدفن فيه وقال: لا والله فلست بأهل أن أكون في هذا المكان ليدفن عمر بين المسلمين وليسجل التاريخ صفحاته عن صفحة من أنت الصفحات وأطيب الصفحات وأطهر الصفحات، إنها صفحة الخليفة الخامس الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد الأولين، وصل عليه الآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تعوذ به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وارزق بنا يا مولانا فيما جرت فيه المقادير. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك وأهزم المشركين. اللهم احفظ بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظ بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم اصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم اصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم اهدهم يا رب العالمين أن يحكموا العباد والبلاد بشرعك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أخيرا. أقم الصلاة والحمد لله.